أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى يعني أحكام لا زال هو في أحكام الحاج المفرد، في أنه عندما أحرم ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى إن أراد ذلك، ثم بعد ذلك ظل بإحرامه إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن، وفي اليوم الثامن هذا يتوجه إلى منى يصلي بها 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، وهذا سنة، المبيت بها سنة. ثم في عرفة يبدأ الوقوف بعرفة من ساعة الزوال، وهذا بداية الركن الأعظم من أركان الحج. اقرأ. قال: ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها لما روينا. وهذا بيان الأولوية. الأولوية من يعني الأولى من باب الإيش؟ الأولى. أما لو دفع قبله جاز. يعني نعم، وهذا بيان الأولوية، أما لو دفع قبله جاز. لأنه لا يتعلق بهذا المقام الحكم. يعني لو أنه توجه إلى عرفات قبل ذلك، يعني توجه من منتصف الليل، فلا شيء أيضا فيه، لكن الأولى أن يتوجه إلى عرفات بعدما يصلي الفجر بإيش؟ بمنى. قال: في الأصل وينزل بها مع الناس لأن الانتباز تجبر، والحال حال تضرع. الانتباز يعني الإنسان ينتبز، يعني يمشي وحده كأنه منبوز. فالإجابة في الجمع أرجح. وقيل مراده أن لا ينزل على الطريق كي لا يضيق على المارة. يعني لا ينفرد بل يكون مع المجموع، لأن الرحمة تكون مع الجمع أكثر، لأن الكل يستفيد بدعاء الإيش؟ الكل. قال: وإذا زالت الشمس يصلي الإمام للناس الظهر والعصر، فيبتدئ بالخطبة فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة. يعني هنا يبدأ الوقوف بعرفة، متى يبدأ؟ من الزوال. وأول مناسك أو أول مشاعر يوم عرفة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهذا هو الموضع الوحيد أو الموضع الأول الذي عندنا يجمع فيه بين الإيش؟ بين صلاتين الظهر والعصر، فيصلي بهم الظهر والعصر جمعا تقديم، لأنه بعدما ينتهي من صلاة الظهر يقيم لصلاة الإيش؟ العصر، فيصلي الناس مع الإمام جمعا وقصرا. وسنتكلم هل من إذا صلى الإنسان وحده أو لم يصلي مع جماعة الإمام؟ قال أبو حنيفة: فلا جمع في هذه الحالة، لأن الجمع جاء على خلاف القياس مع الإمام إمام عرفة، سيأتي كل ذلك. نعم، خلافا للصاحبين. نعم. ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مالك رحمه الله: يخطب بعد الصلاة لأنها خطبة وعظ وتذكير، فأشبه خطبة العيد. ولنا ما روينا، يعني الإمام مالك رأى أنها كخطبة الإيش؟ الجمعة. وقال مالك: يخطب بعد الإيش؟ بعد الصلاة. نحن عندنا أنه يخطب قبل الصلاة، وهذا ما عليه الجمهور. نعم. ولنا ما روينا ولأن المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها ففي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة عن أبي يوسف رحمه الله أنه يؤذن قبل خروج الإمام وعبه أنه يؤذن بعد الخطبة الصحيح ما ذكرنا نعم يعني الصحيح في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه ويقيم المؤذن بعد الفراغ بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه بالجمعة نعم إذا فرغ من الخطبة أقام قال ما معنى أوان الشروع؟ إيه؟ أوان الشروع في الصلاة قال هنا ويصلي أي نهي عنه أنه يؤذن بعد الخطبة والصحيح ما ذكرنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة أو أنه حول لا قوة إلا بالله أعطيني الكتاب هذا ويقرأ ويقيم المؤذن ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه الجمعة إيه اللي مختلط معك فيها؟ أوان أنا أوان الصلاة بعد الخطبة ويصلي بهم الظهر والعصر يعني كصلاة يعني أنت لما الناس تصلي الجمعة الإمام يخطب ثم ينزل من المنبر ثم يقيم المؤذن هكذا ونحن قلنا إنها كصلاة كالجمعة لا كالعيد لأن العيد الخطبة فيه قبل بعد الإيش بعد الصلاة بعد الإيش بعد الصلاة إنما في عرفة تكون كالجمعة الخطبة قبل الإيه فلما قال هنا لأنه أوان الشروع في الصلاة قال ويصلي بهم بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين فقد ورد النقل المستفيد باتفاق الرواة للجمع بين الصلاتين وفيما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين يعني هنا لا هنا بأذان وإقامتين يعني يكفي لصلاة الظهر والعصر في عرفة أذان واحد ولكن يقيم بعدما ينتهي من صلاة الظهر يقيم لصلاة العصر سيأتي في الصلاة في المزدلفة أنه بأذانين وإقامتين لماذا؟ لأنه هنا قدم صلاة العصر قدم صلاة العصر فناسبها أن يكون بأذان واحد أن يكون بأذان واحد لأن الناس مجموعون الأصل طب لكن في المزدلفة فإنه يجمع جمع تأخير يعني يؤخر المغرب عن وقتها إلى صلاة العشاء فناسب أنه يؤذن أولا للمغرب ثم يؤذن بعد ذلك للعشاء لأنه لم يعني يدخل وقتها بعد أو آن دخول وقتها ستأتي ثم بيانه أنه يؤذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لأن العصر يؤدى قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاما للناس ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلا لمقصود الوقوف. يعني لا يتطوع بعد صلاة الظهر. يعني عندنا صلاة الظهر لها تطوع، مش كده؟ يصلي أربع ركعتين بعد الظهر، لا يتركهما هنا. لماذا؟ لأن الوقت وقت وقوف بعرفة، ليتفرغ الإنسان للوقوف بإيه؟ بعرفة وسؤال الله سبحانه وتعالى. ولهذا قدم العصر على وقته. فلو أنه فعل فعل مكروه. يعني لو صلى الركعتين كان فاعلا إيش؟ مكروها. فأعاد الأذان للعصر في ظاهر روايته، خلافا لما روي عن محمد رحمه الله بأن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فورا الأذان الأول. يعني اللي قال في ظاهر الرأي يعيد الأذان مرة أخرى، وهذا هو ظاهر الإيش؟ الرواية، خلافا لما قاله محمد رحمه الله. كلمة يقطع فور الأذان الأول يعني إيه؟ أيوة فور يعني إيه؟ الاتصال. نعم. فيعيده للعصر. فإن صلى بغير خطبة أجزأه، لأن هذه الخطبة ليست بفريضة. قال: فمن صلى الظهر في رحله وحده صلى العصر في وقته. عن أبي حنيفة رحمه الله. هذه هنا بقى تأتي المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وإيه؟ والصاحبين. من صلى الظهر في رحله وحده صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة. يبقى هذا الجمع خاص بإيه؟ بالجمع مع إمام الإيه؟ إمام عرفة. وقال: يجمع بينهما المنفرد، لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، فالمنفرد محتاج إليه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المحافظة على الوقت فرض للنصوص. هذا هو الإيش؟ الأصل. طيب، فإنما مجيء صلاة الجمع في عرفة جاءت على خلاف القياس، فيقتصر فيها على مورد الإيش؟ النص. والنص ورد وكانت الصلاة صلاة جماعة مع الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يلتزم ذلك، تلتزم هذه الصورة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام. والتقديم هنا لأن قال وهو الجمع بالجماعة مع والتقديم والتقديم صيانة الجماعة، لأنه يعصر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف، لا لما ذكراه. يعني امتداد الوقوف ليس هو العلة، إنما العلة هي تقديم لصيانة الجماعة. يعني لماذا الجمع؟ قال لصيانة الجماعة، لأن المسلمين بعدما يقفون للصلاة مع الإمام، لو كانوا سيصلون الظهر فقط كما هو الأصل سيتفرقون، لأن الموقف يكون في عرفات، في أي موضع من إيش؟ من عرفة، إلا مواضع معينة ستأتي بطن عرنة. فإذا تفرق الناس يعصر اجتماعهم بعد ذلك على صلاة الجماعة، وليس كما قال الصاحب إنه لشغل الوقت كله بعد ذلك بالوقوف بعرفة فقط. إذ لا منافاتة. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله الإمام شرط للصلاتين جميعا. هذا الشرط الثاني، يبقى الإمام شرط في الصلاتين جميعا، يجب أن يكون الإمام إمام الجمعة إمام عرفة هو الذي يصلي بالناس الصلاتين جمعا، يعني لا يكفي واحد ثم يأتي واحد آخر، لأن كل ذلك على خلاف الأصل. فقال الزفر رحمه الله في العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقته، وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج. يعني المسألة هل يكون محرما بالحج، يعني أي أو أنه من الممكن أن يستفيد بهذا غير المحرم بالحج، يعني هو في عرفة ولم يكن محرما، كان تاجرا كان وهكذا، يعني ليس ليس حاجا، فعندنا قال إيش؟ قال ثم عند أبي حنيفة وقال زفر في وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج، يعني شرطية الإحرام بالإيش؟ بالحج. ولأبي حنيفة رحمه الله أن التقديم على خلاف القياس عرفت شرعيته فيما إذا كانت العصر مرتبطا على ظهر. طيب هو كيف ذلك مثلا؟ هل من الممكن الإنسان يصل إلى عرفة وهو غير محرم بالحج غير مريد للحج؟ طب هل يجوز له بعد ذلك أن يحرم بالحج؟ يعني وصل إلى عرفة، وصل إلى عرفة ولم يكن قد أحرم بالإيش؟ بالحج، فهل يجوز له أن يحرم به؟ يجوز. طبعا هنا ما الحكم إذا وقع الإحرام بالحج بعد صلاة بعد دخول وقت الظهر؟ واخد بالك؟ يعني هنا لأن هنا زفر قال إيه في الشرط الذي قبله، وقال زفر ثم عند في شرط الصلاة قال زفر في العصر خاصة، قال في العصر إيه خاصة لأنه هو المغير، لكن عند فهنا إذا وقع إحرامه بعد الظهر قبل العصر فإنه يجوز أيضا أن يلحق الإمام في عصره هذا ويستفيد به، لأن زفر من الأصل ليس عنده الشرط أن يصلي الصلاتين مع الإمام، ماشي؟ يعني صلى الظهر منفردا ثم أحرم بالحج، فله في هذه الحالة أن يصلي مع الإمام إيش؟ العصر، وكذلك عنده أن يصلي وحده العصر قصرا ما دام وصل إيش بينهم. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن التقديم على خلاف القياس عرفت شرعيته فيما إذا كانت العصر مختلفا على ظهر مؤذن للجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالحج. يبقى هنا على خلاف القياس، القياس يعني الأصل، لما تجد كلمة القياس يعني الإيش؟ الأصل، وهو عدم الجمع بين الصلاتين. فقال عرفت شرعيته فيما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام، هذه اللي خلى أبو حنيفة يقول إيه الصلاتين، وكذلك معه الصاحبان، فقط الخلاف فيها لمين؟ لزفر، يعني أن يكون قد أحرم بالحج قبل الصلاتين على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام، يعني لو كان صلى وحده الظهر ثم سيصلي العصر معه لا يستفيد بهذا الجمع في حالة الإحرام بالحج فيقتصر عليه. يبقى عصر مرتب على ظهر حضره جماعة مع الإمام محرما بالحج من قبل صلاة الظهر. نعم. ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال في روايته تقديما للإحرام على وقت الجمع. يعني هذا من الشرط أن يقدم الإحرام بالحج حتى يصح حجه. لا، هذه متعلقة بمسألة الإيش؟ مسألة الجمع فقط، يعني أن يكون مقدما إحرامه قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر تقديما للإحرام على وقت الجمع. وفي أخرى يكتفى بالتقديم على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة. طيب، يعني دخل الوقت ولم يكن قد أحرم ثم أحرم قبل الإيش؟ ناش. قال ثم يتوجه إلى الموقف فيقف في قرب الجبل والقوم يطاعه عقيب انصرافهم من الصلاة. الموقف يعني الذي هنا قالوا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، يعني الموقف الذي قام، كلمة الموقف يعني الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما سنعلم أن معرفة كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا، وعرفة كلها موقف. طب موقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تحت الجبل الذي يسمى جبل الإيش؟ الرحمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف عقيب الصلاة، والجبل يسمى جبل الرحمة، والموقف الموقف الأعظم. وعرفات كلها موقف. إلا بطن عرفة. عرنة. هذا موضع من عرفة ليس منها، يعني من وقف به لا يعتد به، فإنه لم يكن قد أتى بعرفة. ولذلك هذا الموضع يعني أيضا من المواضع التي عليها إشارات الآن، يعني تصعد إلى عرفة، عند المواضع التي ليست من عرفة يبقى في لافتات ضخمة جدا موجودة دائما، ليس من عرفة، ليس من عرفة. لقوله عليه الصلاة والسلام عرفات كلها موقف. عرفات كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة. هذه أهو. والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. كذلك الأمر إذا أكرمك الله بالحج ستجد أيضا هناك الإشارات التي تشير إلى أن هذا ليس من المزدلفة، كما أيضا قلت لك الإشارات الموجودة أيضا على تحديد الحرم، يعني تكون ماشي بالسيارة أو على قدميك وتنظر تجد إيش هنا انتهت حدود الحرم، انتهت حدود الحرم، وأنت داخل من الحل هنا بداية الحرم من كل الجهات. طبعا الحرم متسع جدا كمدينة كاملة، يعني لا تتصور أن الحرم هو المسجد فقط أو المسجد وما حوله، لا طبعا بيدخل فيها قرى. والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن وادي محسر. قال وينبغي للإمام، قيل إن وادي محسر ده سمى بوادي محسر لأنه هو الموضع الذي جاءت فيه الجيوش إبرهة وبرك الفيل، حسر امتنع عن التقدم بعدها، قيل ذلك. نعم. قال وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته، فإن وقف على قدميه جاز. يعني إيه وقف على راحلته؟ يقف على ظهرها هكذا، يعني يوقف الراحلة. والأول أفضل لما بينا، وينبغي أن يقف مستقبل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير المواقف ما استقبلت به القبلة. ويعلم الناس المناسك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطرع للمسكينة المسكينة، ويدعو بما شاء، وإن ورد الآثار ببعض الدعوات. يعني لست مكلفا بحفظ الدعوات ولكن في أو إمساك كتاب، ولكن إذا فتح الله عليك وحفظت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولى الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو به. فقد أوردنا تفصيلها في كتابنا المترجم بعدة المناسك في عدة من المناسك. طيب، يعني هو مش عارف هذا الكتاب مطبوع أم لا. عدة الناسك في الناسك في عدة من المناسك. طيب، هنا عدة الناسك في عدة، ما شاء الله، يعني هذه إيه يسمها إيه في ماذا يسمونها في البلاغة؟ عدة وعدة جناس، وإن اختلفت الإيش تحريك حركات الكلمة، عدة بالفتح وعدة بالإيش بالكسر. العدة هي طبعا أخذ عدته، يعني أدواته التي يحتاجها للعمل، عدوا له الإيه العدة. طيب، إنما العدة من العدد، من العدد، فهو العدة يعني في عدة من المناسك، عدة الناسك في عدة من المناسك، يعني في عدة من المناسك، يعني لم يشمل المناسك كلها أو أي بعضها، في عدد من المناسك. ما الذي تفعله من العدة هنا تحتاجه؟ تعلم الأحكام، تعلم الأدعية وهكذا. نعم. قال: وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام لأنه يدعو ويعلم يعو، يعني إيه؟ يعني يستوعب ويحفظ. رزقك الله أذنا سامعة، أو رزقنا الله آذانا سامعة وقلوبا واعية، واعية يعني حافظة. فلتعي ما أقول لك، يعني فلتحفظه. ويستمعوا، وينبغي أن يقفوا وراء الإمام ليكون مستقبلا قبلته. فهذا بيان الأفضلية، لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا. قال: ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة. هذه بقى المندوبات التي تكون قبل الوقوف بعرفة. اقرأ بعده. قال: ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويستهل في الدعاء. أما الاغتسال فهو سنة وليس بواجب، ولو اكتفى بالوضوء جاز، كما في الجمعة والعيدين وعند الإحرام. وأما الاجتهاد فلأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته، فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يجتهد حتى طلب من الله تعالى أن يعفو عن المظالم التي بين الناس وعن الدماء التي بين الناس، فالله تعالى استجاب له في كل ذلك إلا المظالم والإيش والدماء. لماذا؟ لأن هذه حقوق عباد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي لو شئت غفرت للظالم وأعطيت المظلوم الجنة. يعني يعني الإنسان جزاء ظلم وقع عليه في الدنيا يدخل بسببه الجنة، هذا يتمنى ويكون مطلوبا، ويقول الحمد لله أن غفر لي ربي وأدخلني الجنة بسبب هذه المظلمة. فالله تعالى يعني لم يرد عليه حتى إذا كان يوم إيش المزدلفة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فسئل: أضحك الله سنك يا رسول الله، إنك ضحكت في موقف لم تكن تضحك فيه. فقال: ضحكت لما رأيت من إبليس وهو يولي وله ضرات وهو يدعو بالويل والثبور ويحصد التراب، عندما علم أن الله تعالى استجاب لي في أمتي. فاستجاب الله تعالى له دعاءه يوم إيه؟ يوم عرف في المزدلفة. نعم. ويلبي في موقفه ساعة بعد ساعة. وقال مالك رحمه الله: يقطع التلبية كما يقف بعرفة، لأن الإجابة باللسان قبل اشتغال بالأركان. هنا متى يقطع الإنسان التلبية؟ عند مالك يقطع عند إيه؟ عند في موقفه في عرفة للدعاء. عندنا لا يقطع حتى يأتي الجمرة، يعني يوم الإيش؟ في يوم العيد. وأنا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة، ولأن التلبية فيه كالتكبير في الصلاة تأتي بها إلى آخر جزء. يعني يظلون واقفين بعرفة داعين ومتزلفين ومتزللين إلى الغروب، إلى غروب الشمس، ثم يدفعون أو يفيضون إلى إيه؟ إلى المزدلفة، ليس بسرعة ولكن في سكينة ووقار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب الشمس، ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا إذا وجدوا الشمس على رؤوس الجبال فإنهم كانوا يفيضون. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإفاضة عندما تغرب الشمس تماما. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على راحلتهم في الطريق على حينته، فإن خاف الزحام فدفع قبل الإمام ولم يجاوز حدود عرفة. اقرأ لي ثاني. ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على راحلته في الطريق على حينه. انزل كده شوف لي عند مخالفة المشركين كاتبة عندك. فإنهم كانوا يدفعون من عرفة قبل طلوع الشمس. لا صحح هذه، قبل غروب الشمس. لا، النسخة التي معي أنا فيها طلوع الشمس قبل غروب. مين معه هذه النسخة؟ مكتوب عندك ايه؟ في تحت، في تحت. لا، خليها قبل غروب الشمس، لأنهم كانوا يفيضون عندما ترتفع الشمس على رؤوس الايش؟ الجبال، يعني لم تغرب، فتصير كعمائم الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك إيه؟ بعد الغروب. ما عاملينها ليه يعني؟ نعم. فإن خاف الذهاب ثبت فرض الإمام ولم يجاوز حدود عرفة حذره لأنه لم يفد من عرفة. يعني ولذلك اليوم الازحام الشديد تجد قبل غروب الشمس من عرفات تجد إن الباصات والسيارات تراصت بعضها وراء بعض، الناس يركبون الأوتوبيس والسيارة ويظلون واقفين بإيه؟ بعرفة، لا يتحركوا، يأتون إلى حدود عرفات هكذا ويبتدئ الإيه؟ الوقوف قبل نهاية عرفات. أيضا ويظلون في الذكر والتلبية والدعاء والتهليل حتى إذا غربت الشمس ابتدأ الإيش؟ التحرك، لكن لا يفيضون قبل الإيه؟ قبل الغروب وإن خافوا الزحام. لا، من الممكن أن يبتدئوا الإفاضة وهم في داخل عرفة بحيث لا يجاوزوا إيه؟ نهاية عرفة، حدود الإيه؟ عرفة. نعم، أكرمنا الله بالعودة وأكرمكم الله بالحج. إذا دفع قبل الإمام ما يجزئه؟ طب عليه دم. ستأتي محظورات الإحرام. والأفضل أن يقف في مقامه كي لا يكون آخذا في الأداء قبل وقتها. فلو مكف قليلا بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس به، لأنه خاصة الآن مستحيل أن يدفع الناس كلهم في مرة واحدة إلا ما استغلوه فرصة بسبب ما يسمى كورونا وحددوا أعداد الحجاج فصاروا كأنهم يخرجون إلى رحلة من سمرقند إلى طشقند. اقرأ. ثم روي أن عائشة رضي الله عنها بعد إفاضة الإمام دعت بشراب فأفرغ ما فرغ، قال وإذا أتى مباركة فالمستحب أن يقف بقرب الجبال الذي عليه الميقدة يقال له قزح. قزح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قف عند هذا الجبل، وكان عمر رضي الله عنه ويتحرز في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمروة فينزل عن يمينه أو يساره. ويستحب أن يقف وراء الإمام بما بينا في الوقوف بعرفة. اليوم تفيض ولا تدري أين الإمام، أين الإمام؟ لأن تكون 3 مليون و4 مليون و5 مليون في صعيد عرفات، فكيف سيرون الإمام؟ قال ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بآذان وإقامة واحدة. وقال زفر رحمه الله بآذان وإقامتين اعتبارا بالجمع بعرفة. ورد رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بآذان وإقامة واحدة ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاما بخلاف العصر بعرفة، لأنه مقدم على وقته، والمقدم على وقته احتاج إلى إعلام الآن الناس بأن الصلاة حضرت، ولكن المغرب العشاء دخل وقته والمغرب دخل وقتها، فإذا صلى المغرب في وقت العشاء فيكون هذا أيضا إيزانا بدخول وقت بحضور وقت صلاة العشاء. نعم، لأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام ولا يتطوع بينهما لأنه يحل بالجمع، ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاب الإقامة لوقوع الفصل كما مر في في عرفة. وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول بعرفة، إلا أن اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرغ الإقامة للعشاء. ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع إلا بحنيفة رحمه الله، لأن المغرب مؤخرة عن وقتها بخلاف الجمع بعرفة، لأن العصر مقدم على وقته، ومن صلى المغرب في الطريق لم يجزئه إلا أبي حنيفة. يعني أبو حنيفة لما قال إن هذه المغرب مؤخر عن وقتها، لا يشترط في هذه الحالة الجماعة، يعني لو أنه لما قال ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة، لأن المغرب مؤخرة عن وقتها بخلاف الجمع بعرفة، لأن العصر مقدم على وقته. طب المغرب مؤخرة عن وقتها، خلاص دخل وقتها، لكن العصر مقدم على وقته، يعني كأن أبا حنيفة رأى في المغرب نوع من القضاء، نوع من الآن من القضاء، والقضاء يصلى هكا يصلى بدون إيش جماعة في الأصل، بخلاف العصر، بخلاف تقديم العصر. ماشي. ومن صلى المغرب في الطريق لم تجزئه عند أبي حنيفة، لم تجزئه أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر. وقال أبو يوسف رحمه الله يجزئه فقد أساء، وعلى هذا الخلاف إذا صلى بعرفة. طيب، يعني هنا صلى المغرب في الطريق أو صلاها في عرفات، فإنها لا تجزئه عند أبي حنيفة ومحمد، وعليه إعادتها، عليه الإعادة قبل طلوع الفجر، لكن عند أبي يوسف أجزأته ولا يلزم بإعادتها مرة أخرى. لأبي يوسف رحمه الله أنه أداها في وقتها فلا يجب إعادتها كما بعد طلوع الفجر، إلا أن التأخير لكن التأخير من السنة، لأن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه. يعني فقط هو قال إن الإساء مسيء فقط، لأن التأخير ثبت بالسنة، وهو ما سيأتي الآن في حديث أسامة. ولهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رضي الله عنه في طريق المزدلفة: الصلاة أمامك. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم طهوره فقال له: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، وما صلىها إلا عندما وصل إلى إلى المزدلفة. ماشي. طيب، فهذا هو الدليل على أن هذا أنه صلىها في غير موضعها، إنما عند أبي يوسف قال أنه أساء فقط، لا وقعت الصلاة في وقتها، فكان مؤديا إياها في وقتها فلا يؤمر بإعادتها، وإن كان مسيئا لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. معناه وقت الصلاة، فهذا إشارة إلى أن التأخير واجب. طيب، هذا وجه تمسك الإمام ومحمد. وإنما وجب يمكنه الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، فكان عليه العيادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بين، كان عليهم الإعادة مش العيادة، العيادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما، وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة. يعني الجمع يكون في وقته، في وقت الجمع، ووقت الجمع من دخول في وقت العشاء، في وقت العشاء، فإذا لم يعد سقط عنه الإعادة، لأنه لا يستطيع الجمع، لأنه خرج وقت الجمع، مش كده؟ قال وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس. يعني بظلمة. أنا عندنا الموضع الوحيد الذي يصلى فيه الصبح بإيه؟ بغلس، بظلمة. طيب إنما في سائر الأحوال بإسفار، لكن هنا يصليها بإيه؟ وما الحكمة في ذلك؟ قالوا ليتفرغ للوقوف بالمشعر الحرام. ما هم موعدنا يا رب. أول حج حججته وتعبت جدا في يوم عرفة، لكن تحملت حتى جئت الليل بالمزدلفة، تعبت تعب شديد، وكان برد شديد. هذا الكلام كان سنة 2001، لم تولدوا يمكن بعضكم لم يولد، أنتم شيوخ، أنتم عن أعماركم فاقت 20. طيب كم عمرك؟ ولدت أي سنة؟ 1998. طيب هل هناك من ولد 97؟ هل هناك من ولد 2000؟ طيب أنا أقول لكم لم تكونوا قد ولدتم. لا أنتم فعلا كبار، 98 و97 كبار. كان لكم من العمر حوالي 4 سنوات و3 سنوات. المهم وتسلط علي بالبر مع البرد أني أريد الطهارة، أزلت في أول مرة لأذهب إلى الحمامات، وجدت زحام شديد جدا على الحمامات، تقف طابور. طيب هذه أول مرة، دخلت خرجت واهتديت إلى مكاني فرجعت. طيب ثم مرة أخرى قمت من النوم، إن كنت نمت، وذهبت إليه. هذه المرة خرجت منه وكان التعب أو المرض أنهكني، أنظر لا أتهتدي إلى المكان الذي نزل فيه الجمع الذي أنا معه قافلة، وأنظر أجد هنا الباصات متشابهة هنا وهنا، ويا ليتني قعدت مكاني، لكن العقل مع المرض والتعب صار لا يدري. أخذت ألف عليهم وأبحث عنهم. طب يا أخي استرح، اقعد مكانك، نم مكانك إلى أن يصبح الصبح. لكن أنا ظللت أبحث عنهم، لا نمت ولا عملت إلى أن أذن الفجر، فتوضأت ودخلت مع مجموعة من الناس نصلي حتى كادت الجو أنار جدا وأسفر جدا، وأنا أبحث وأنظر، كل مجموعة بيكون معها مثل العلم مكتوب عليه، أنظر ولا أجد، إلى أن وجدت مجموعة ما ترفع علم من طرابلس، مجموعة طرابلسية الذين أنا حججت معهم. فقلت له لا أعرفهم، قلت له أين قافلة البيت العتيق؟ قال لي أنت الشيخ محمد جمال. قلت له، قال إنهم هنا ويبحثون عنك، أين ذهبت؟ فأشار إلى هناك، قال امشي على طول ستجد الأعلى. فعلا مشي، وجدت نفسي أني قريب منهم جدا، ولكن مع المرض الإنسان لا يستطيع أن يفعل. ذهبت ساعتها إليهم، ذهبت كنت في حالة منتهية، يعني ما لا أستطيع، حتى ساعتها لم أبدأ برمي الجمار. أدخلوني في خيمة ونمت والجسم ساخن جدا. ساعتها كان أخ عليه ربنا سبحانه وتعالى يجزيه كل خير، اسمه جمال أيضا، كان شابا. قالوا نذهب بك إلى خيمة العيادة، فهو قال لا، الشيخ حالته متعبة جدا، بدلا من أن يكون أخذ ضربة شمس، ضربة الشمس قاتلة. قال أنا سأنزل به إلى مستشفى الملك فهد أو من ملوكه أو عبد العزيز. فنزل به فعلا كذا، أعطوني علاجات وكذا وكذا وكذا، ورجع به إلى مكة. قال لن تستطيع المبيت منه. قلت له رمي الجمار. قال يا مولانا وكلني، أنا وكيلك في رمي الجمار، لأنك مستحيل تصعد تذهب إلى المزدلفة مرة أخرى. فعلا وكلته ورمى عني هذا اليوم رمية الجمر، جمرة العقبة، ورمى عني اليوم الثاني. كنت قد أفقت، يعني استردت صحتي شيئا ما، فقلت إني خلاص اليوم الثالث أذهب إلى المنى وأرمي جمار اليوم الأخير. بس الحمد لله تعالى. المهم، فكما قلنا الإسفاء التغليس في هذا اليوم أفضل. جاءت بعد ذلك حججت مرتين، لكن كنت قد أخذت خبرة، صرت يعني أتجنب مواضع الشمس في أوقات معينة. الإنسان يسكن لا يحاول أن ينزل إلى في قبل هذا، قبل عرفة، قبل التروي، هذا التعب الذي أخذني. وفي يوم عرفة أيضا أرهقت جدا، فتعلمت أن الإنسان يكون رحيما على نفسه. اقرأ. وإذا طلع الفجر يصلى الإمام بالناس الفجر بغرس. في رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يومئذ بغرس. ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة. يعني حتى يتفرغ للوقوف بمشعر الحرام، نحن في مزدلفة. كما قدمنا العصر في عرفة من أجل من أجل التفرغ للوقوف. ثم وقف الوقوف معهم ووقف معه الناس. اقرأ بعده. ثم وقف معه الناس فدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع يدعو، حتى روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم استجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم. ثم الوقوف واجب عندنا وليس بركن، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم. وقال الشافعي رحمه الله إنه ركن، لقوله تعالى فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وبمثله يثبت الركنية. ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل، يعني قدمهم بالليل، يعني لم يقفوا بالمشعر. ولو كان ركنا لما فعل ذلك. والمذكور فيما تلا الذكر، وهو ليس بركن بالإجماع، وإنما عرفنا الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أثاب قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه، وعلق به تمام الحج. كل ذلك نفى أن يكون الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج، وإن كان واجبا فإنه إذا تركه وجب فيه الدم. وهذا يسبق أمارة للوجوب غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون معه ضعف أو علة أو كانت امرأة أتخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا. فقال والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محصر لما روينا من قبل. قال وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى يأتوا يعني يظلون واقفين بالمشعر الحرام حتى إيه؟ حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت أفاض الإمام والناس معه حتى يأتوا منا. قال العبد الضعيف عصمه الله هكذا وقع لي بسفيل مختصر وهذا غلط. والسحف إذا أسمع تمام كده يعني الدفع من المزدلفة لا يكون بعد صلاة لا يكون بعد طلوع الشمس. ولذلك تجد في هذا اليوم الناس يتسارعون يسرعون الخطى حتى لا تطلع عليهم الشمس وهم بالمزدلفة. فالأصل أنهم يفيضون من المزدلفة إلى منى حين يسفر الكون جدا قبل طلوع الشمس. نعم. قال عبد الضعيف عصمه الله هذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط. والصحيح إذا أسفر أفاض الإمام. يعني هذه العبارة عبارة الإيش؟ فإذا طلعت الشمس عبارة من؟ عبارة القدوري وليست عبارة الجامع الإيش الصحيح. ولكن ذكرها لأنه التزم في الكتاب القدوري أن يقدم عبارته عن عبارة الجامع الصغير فذكرها ثم قال هذا غلط نبه عليه. نعم. والصحيح صحيح إذا أسفر أفاض الإمام والناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. هنا كلمة كويسة جايبها بعد نقول لك إن هذا الغلط لم يكن من القدوري ولكن من الناسخ. قال ولكن من الإيه من الناسخ. هذا من تعليق صاحب البناية. الإمام من صاحب البناية؟ بدر الدين العيني. ونبه على ذلك الأتراري. قال أفيبتدئ بجمرة العقبة أفيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصل الحرف. هنا بقى عاد وصل إلى الإيش إلى العقبة جمرة العقبة. هنا تنقطع التلبية. هنا تنقطع الإيش التلبية ويبدأ بالإيش بالتكبير ورمي الجمار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى مثل حصى الخذف. الخذف يعني إيش؟ الحصى كالحمصة. الحصى كالإيش كالحمص. عارفين الحمص؟ أو حبة الفول. تعرفون الفول؟ أو اللوبيا أو الفاصوليا الاثنين كلها واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج حتى على شيء حتى رمى جمرة العقبة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الحذف لا يؤذي بعضكم بعضا ولو رمى بأكبر منه جاز لحصول الرمي غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كي لا يتأذى به. يعني يمسك حجر هكذا إذا ضاق على رأس واحد قتله. لو رماها من فوق العقبة أجزأه لأن ما حوله موضع النسك والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا. ويكبر مع كل حصاة كذا روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر وهو من آداب الرمي. ولا يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصات لما روينا عن ابن مسعود. يعني إذا رمى هذه الجمرة لا يقف يلوي راجعا ويقطع التلبية مع أول حصات لما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصات رمى بها جمرة العقبة. ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة. ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين الموضع السقوط 5 أذرع فصاعدا. كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن ما دون ذلك يكون طرحا. هكذا هذا الإبهام وهذه تأتي في وسط هذه ويضعه هنا على الحصى. لكن الظهر كيف يعني يكون هكذا رمي معروف. ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى. يعني لو رماها هكذا ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة. ولو وضعها وضعا لم يجزئه لأنه ليس برمي. يعني لو مسكها ووضعها هكذا ليس رميا لكن الطرح هكذا يعتبر رمي. نعم. ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدر مما لا يمكن الافتراز عنه. ولو وقعت بعيدا منها لا يجزئه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص. ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال. ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة. يعني بعض يعني يقولون إن يأخذ الحصى من الطريق بين المزدلفة ومنى أو من بين عرفة ومزدلفة أو من المزدلفة كل ذلك لا يأخذها من أي موضع شاء إلا أنه لا يأخذها من أين يأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة وإن ذلك يكره. لا لأن من الجمرة يعني يأخذ من الحصى الذي رمي به فأشبه الماء المستعمل. هل ينظفون حجارة من هذا المعبد؟ هل ينظفون حجارة؟ والله أنا لم أرهم لكن ضروري لأن البعض يقول أن الحصى التي تقبلت رفعت لكن هذا يحتاج إلى نص لكن ضروري الله أعلم. لأن ما عندها من الحصى مردود فكذا جاء في الأثر هذا مردود يعني لم يرفع يعني لم يقبل. أي أثر ذلك؟ قال لأنها ولو أين هي ويأخذ الحصى من أي ومن الحصى مردود هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به. ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي. ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. الله أعلم الأثر الله أعلم بصحته يعني فيه كلام. ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يعني ليس المطلوب أن يكون من الصخر أو من الحجر بل يجوز أن يكون حتى من الآه من الطين فكل ما كان من جنس الأرض جاز الرمي به أما ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز كأن يرمي مثلا بزجاج أو بخشب من هذا لا يجوز كل ذلك. نعم. لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى نثرا لا رميا. لا يقولون لما يقولون نثر على رأسه الذهب ولا يقال نثر على رأسه التراب. اقرأ. قال ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عجيب. يعني هو الضابط الذي ذكر أن يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، فعلل في الذهب والفضة بأنه يسمى نثرا وليس وليس رميا. ماشي. ما حكمة رمي الحجارة؟ هذه يعني تجديدا لسنة إبراهيم وإسماعيل وهاجر عندما رموا إبليس، عندما جاء إبليس إلى إسماعيل إلى إبراهيم عندما أخذ ولده ليذبحه عند المنحر هذا في منى الذي عليه المواضع المعروفة، فجاء وقال له يا إبراهيم أين تذهب بولدك؟ أتذبح ولدك الذي رزقته بعد كذا وكذا وكذا؟ فعلم أنه إبليس فرماه بإيه؟ من عند الجمرة بهذا. ثم لما رأى أنه لا فائدة في إبراهيم ذهب إلى إسماعيل، قال له أتعلم أين يذهب بك أبوك يا إسماعيل؟ قال إلى أين أذهب بك؟ قال يذهب بك ليذبحك، اهرب واتركه. فقال له أي عدو الله؟ وهكذا. فلما يأس من إسماعيل قالوا ذهب إلى هاجر وقال لها يا أم إسماعيل أتعلمين أين يذهب إبراهيم بولدك؟ ذهب ليذبحه أيضا. فالتقطت جمارا فألقتها عليه فصارت سنة. طبعا ليس إبليس في المكان هذا الجمرة الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى أخذ بالك، ولكن هذا عبارة عن رمز لقهر إبليس، لقهر إبليس، وهذه من أشد الأيام على إبليس. لكن هل الناس يعني بعض الناس يتصور لها أن إبليس في المكان؟ لا طبعا، لكن هي أمور رمزية صارت مشاعر ومناسك من الحج إعلانا. ولذلك عند رمي الجمرة الإنسان يسمى بسم الله الله أكبر خزيا للشيطان وحزبه. هذا والله أعلم.